وصلنا معاكم لنص المشوار فقرة الضيف. يا ترى أهله بكوه هم يبونه أو جفوه ولا راحوا عن غريب غاب عنهم ثم نسوه. يا حمامة سر بليت تخبرني ما سألت تخبرنك من غريب جيت وليتك له ما جيت. قلبي يا المهموم ثار من هوا ذيك الديار من يلومك يا غريب حس بين أضلعنا. وين شمس ما تغيب وين عمر ما يشيب وين يلقاها غريب ما لقى لها طبيب. كل ما حل المساء أظلم الليل وقسى ضم في صدره غريب للقى رايب ما نسى. ما حلا ما من حياة بالسنين الماضيات وش بقالك يا غريب شي غير الذكريات. يالله انك يا كريم تلطف بقلب كظيم. الله الجميل والمبدع عبد المجيد الفوزان، يا مرحب فيك في مشوار وسط النهار. يا مرحبا يا هلا ويا مسهلا، حياك الله اخوي محمد. يا هلا، شكرا جزيلا لقبولك دعوة البرنامج عبد المجيد. يا حظي لك يا تجراسي، بالعكس والله انا المتشرف. اشكرك واشكر الاخت ايمان عبد الله على هالاستضافه، والله يعطيكم الف عافيه. الله غرقتونا بكرمكم يا حبيبي، عسى عمرك طويل يا ابوي. وفعلا يعني فريق العمل كله سعيد بتواجدك معنا عبد المجيد النجم المعروف، واللي ما شاء الله تبارك الله بدا المشوار يعني من عمر صغير ما شاء الله تبارك الله، ووصل الى مراحل كبيره وعملاقه لم يصلها كثير من يعني لازموه في مشواره. يا حبيبي قلبك، هذا والله من لطفكم وطيبكم وكرمكم يا تاجر، الحمد لله ولا واخر. عبد المجيد يعني خليني في البدايه راح ابدا معك من من من الاخر او من اخر اعمالك، لانه يعني ما يحتاج اعرف من هو عبد المجيد الفوزان، لانه اعتبر صدق يعني اعتبر المستمع اليوم اللي قاعد يسمعنا اعتقد انه يعني يعرف عبد المجيد، يعرف انه قدم كثير من الاعمال، قدم في عمر صغير اعمال للكبار، يمكن من ابرزها كان عمل شعبيات والبرنامج الجميل اللي قدمته في عمر صغير، وكان لك حضور لافت ومبهر ايضا في ذاك البرنامج. ف يعني عبد المجيد معروف ولا تعرف. خليني اتكلم عن القادم عبد المجيد الفوزان، يعني من زمان ما سمعنا لك اعمال جديده وحضور ايضا في الساحه، سر الغياب عبد المجيد؟ اول شيء شكرا لك على هذا الاطراء، والله يبيض وجهك ويطول عمرك. لكن شو اسمه سر الغياب هذا؟ قاعدين نشتغل على مشروع كبيرة شوية إعلامي بصراحة، وهو اللي يقضي جل وقتنا يعني يعني حتى في نوع من الشراكات اللي اللي اللي قاعد تسعى لتطوير هالعمل هذا، ونوع مختلف نوعا ما عن بقية الأعمال أو سابقتها من الأعمال اللي فايتة يعني. فكنا طول الوقت أسعى للتطوير، مرت علينا ظروف صراحة ميت بيدينا، وإن شاء الله متى ما طلع العمل إن شاء الله إحنا يعني بررنا أو بينا أسباب التأخر إن شاء الله، والله يا رب يقدرنا يا رب على إخراج هالعمل بالشكل المناسب. اللهم امين. طيب عطنا شيء حصري كذا، وعمل انشادي طبعا. هو بصراحه عمل انشادي، بس انه المشكله ما اقدر يعني اصرح بحصريته لانه مو ملكي بصراحه. طيب على الاقل اسم العمل فقط. والله اقول لك شيء، اسم الى الان ما اعتمد الاسم النهائي للعمل، لانه تعرف انت حتى مؤلفي الكتب جميل ما يعتمدون عنوان الكتاب الا اخر شيء لما يعني يتبين لهم كل شيء. صحيح. طبعا عبد المجيد ترى يعني انا صراحه يعني ارتعت يوم سمعت صوتك قبل شوي، بس انه احب اذكرك. اقول ارتعت يوم سمعت صوتك قبل شوي، او يعني خفت لانه بيني وبينك واضح انك مزكم، فاللي مزكم يكون شوي في الإنشاد يعني يكون معذور شوي لما يغلط غلطات معينة، بس إنه الصوت يكون أضخم وأفضل، صح ولا لا؟ بالضبط، الواحد يقول أفخم شوي. حلو يا صاح، يعني ممكن ممكن نسمع في ثنايا الحلقة إن شاء الله شيء منك. وش الآن؟ قالك تشرف والله حبيبي. طيب خليني أجل قبل ما أسمع منك، خليني بسألك عن يعني تصريح سابق لك في لقاء مع الشيخ نبيل العوضي، ذكرت إنه الإعلام يشبه ما يكون بمرشح الرئاسة. بالضبط. وإنه يعني يهمك أكيد الشغلة اللي تقدمها للجمهور، ممكن توضح لي وشلون يعني مرشح الرئاسة وش دخلها بالإعلامي؟ طيب الآن المرشح للرئاسة يبين، أو يعني قبل لا يبدأ الناس في ترشيحه يبين خطة الانتخابية أو خطة التطويرية للبلد، وإني راح أعمل وراح أسوي وراح أسوي وأفعل إلى آخره. طيب. ثم يبدون الناس على هالأمل اللي هو يعطيهم إياه، زين يبدون يعطون الأصوات. حلو. الموضوع هو نفسه مع الإعلامي، الناس ترى أو تؤمل أو تعلق أمالها بهذا الرجل أن يصلح حالهم، سواء بطريقة واضحة أو غير واضحة، بعمل شو اسمه جيد أو لا، بدهم ساعدة للعمل الجيد، زين. فلذلك يعطون الإعلامي أصواتهم من خلال الصفقة لما يطلع فوق المسرح، من خلال اللايك في الفيسبوك، من خلال يعني المتابعة في التويتر إلى آخره. فتجد إنه بعدين يحصل كمية أصوات. أنت لما تحصل مثلا عندك بالتويتر يا عبد المجيد الفوزان مثلا عندك 137,000، ما لهم إلا راسي، زين. لما أحصل هذا العدد اللي رشعوني يعني لرئاسة هذا المكان، زين، وش قدمت لهم أنا؟ أنا هذا اللي أقصد فيه مرشح للرئاسة، يعني أنا الآن لازم أقدم شيء ينفع الناس للرعية. شلون؟ للرعية. بالضبط، مو بالرعية الصحبة يعني، زين زين، فأقدم لهم شيء ينفعهم. يعني للأسف بعض يعني الإعلاميين، زين، مع إنه ما أتوقع إنه إن شاء الله موجود الصمت، لكن شو اسمه ليلى الله، تجد انه عنده ما شاء الله عدد كبير من الناس ومتابعين، ولما يطلع على المسرح اقل شيء دقيقه من يعني التحيه الحاره اللي تقدم له، ومع ذلك ما قدم لهم الكم الجيد والمهم في حياتهم. حتى ترى على مستوى الحقوق، يعني انت تعرف انه للناس حقوق يعني، وتسلب بعض الاحيان اما من تاجر اما من شخصيه مهمه او او او. أنت شلون الإعلامي بقوتك اللي هم قووك إياها بعد الله سبحانه وتعالى أنك تعطيهم حقوقهم وتنتزعها لهم من خلال تغريدة، من خلال كلام، بحيث أنه ما يتعرف طبعا مع أي مصلحة ثانية. جميل جدا. طيب يعني أنت من هالمنطلق يعني تشوف عفوا لا معك الوسط الإعلامي اليوم والوسط الإنشادي، يعني أنا كأني سمعت منك إنه في نظرة كبيرة تشاؤمية منك اليوم عن الوسط الإعلامي المحيط فيك. نورة شومية مني أنا؟ إيه؟ مثلاً معيش ما فهمتك، آسف. أقصد أنه أنت تشوف الإعلاميين اليوم، كيف تشوف الإعلاميين؟ طيب خليني أستوضح منك في البداية. شوف الإعلام عندنا بالوسط الإنشادي عند العرب كله، زين؟ إيه؟ لا يزال في بداياته، يعني عندنا الإعلام مبني على السوق، يعني اللي يبيه السوق يسوي الإعلام. مش بس عندنا يعني عبد المجيد، عبد المجيد مش بس عندنا، أقول سمع الله عدوك، مش بس عندنا عبد المجيد، يعني في يعني أغلب دول العالم هو الإعلام قائم على الإعلانات التجارية، والإعلانات التجارية تأتي بحضور الناس. بالضبط، لكنه هناك مبني ونخوك على دراسات، على علم. يعني حنا الآن نشوف تصاريح من بعض الإعلاميين يقول لك والله أنه مثلا دكاترة الجامعة ما يفقهون، دكاترة الإعلام ما يفقهون في الإعلام شيء، وهذا دليل أنه علم يعني تنفيذ الإعلام مو مبني على علم بل مبني على سوق، يعني أنه شي يبغى الناس حنا ننفذ، شي يبغون الناس حنا ننفذ. لكن اللي أنا أشوف أنه صحيح، المفروض حتى متطلبات الناس اللي يضغطون فيها على الإعلام تكون مبينة، وحنا نبني عليها أعمالنا. حنا للأسف نحس أنه في بعض العشوائية بأعمالنا، مرة يطلع لك الكوميدي أهم شيء يضحك مثلا الفئة البسيطة، ومرة يطلع لك الكوميدي أهم شيء يعني يضحك الناس بأي طريقة. جميل. يعني ما أحس أنه مبنية على قواعد. جميل. عبد المجيد، أنت وش تشوف نفسك؟ منشد إعلامي، ممثل، يعني وش تشوف نفسك؟ والله وأنا أخوك بصراحة سؤال محرج، زين؟ أسم. لكن أنا قدمت برامج، زين؟ وأنا كنت مقل فيها بصراحة، يعني قدمت برنامج شعبيات تمجيل الرسالة ثم أحلى الليالي آخر شيء يعني في قبل 3 سنوات أتوقع. ثم قدمت بعض الكليبات منها نور دربي وأذكاري ودمعت اليتيمة. طبعا دمعت اليتيمة ترى أنا فقط ممثل في عشوة اللي أنا اللي منشد. صحيح. زين وش اسمه هو وهي سربة بس إنه يعني إن شاء الله نقدر أقول إني إعلامي زين يحاول إيجاد يعني المكان المناسب لتوصيل رسالة. وممكن تصير منشد في وقت من الأوقات. ممكن تصير منشد. عشان كذا بتسمعنا شيء الآن. أسمعك شيء بس إنه أسمعكم شيء بس إنه أبيكم تعذرون صراحة يعني تعرف أنت مع تقلب الأجواء. أبد معذور أنا عطيتك العذر قبل شوي يعني قبل ثلاث ساعات كنت لك مجكم ريحتنا أنت والله جزاك الله خير تكلمت قبل شوي سم. طيب أسمعكم إيه يسر بالحمام. طبعا إيه يسر بالحمام كلمات الشاعر مبارك الحميد وإخراج الأستاذ محمد الحميد وش اسمه الحاني أنا عبد المجيد سمعنا النشودة هذه في بداية لما قدمناك ما ودك تسمعنا شيء ثاني يعني إذا أنت ما حضرت أو ودك تقدم هذه ما عندي مشكلة بس إنه هذه سمعناها قبل شوي صحة. طيب لا تدري ليش الصراحة لبي. الباقي يبغى لها طبقة عالية زين وأنا الآن حلقة عذاب بس هذه طيب. هي الأنسب الآن لي بصراحة. أجل هذا غلط عبد السلام ما لي دخل مخرجنا هو اللي جاب. طيب سم سم لا, لا بالعكس عشان تشوفوا إنه صدق يعني هذا اللي من المؤثرات اللي لا يعني يلا سم زين يلا الله إيه يا سرب الحمام تجتل بين الغمام تركنا عنك غريب من همومه ما ينام صحة من همومه ما ينام يا ترى أهله بكوه هم يبونه أو جفوه والراحوا عن غريب غاب عنهم ثم نسوه معليش آسف ترى تعبان مرة والله بالعكس أنا اللي آسف صراحة لأنه أنت كنت كريم معنا ولبيت الطلب فشكرا جزيلا لك يا عبد المجيد عبد المجيد سألك واحد من المدرسين أنه جنسيتك قلت له أنك سوري صح؟ لا لا جاء دخل علينا مره المرشد الطلابي طبعا اعتبر بس انا هذا استطراد لا حلو اعتبر الشخصيه الرائقه بالمدرسه هو المرشد الطلابي ممتاز احس انه له موده الخاص زين في كل المدارس طبعا صح وتحيه خاصه لهم زين جميل المرشد الطلابي دخل علينا وقال يا شباب يبدو انه لغرض احصائي او حاجه زي كذا السعوديين يجون قدام زين واللي غير سعودي يعني متكررين يرجع ورا حلو زين المهم تقدم طلاب تقدم ما ادري من عيال ما ادري من هو فلان فلان الا انا كاشخ ورا قاعد حلو زين يناظرني هو قال يا الفوزان ليش تجي قلت استاذ انا ما ابي سعودي قال اجي وش الفوزان قلت انا قصيمي يا استاذ يبدو ان الرجل يعني تمالك نفسك كذا قال امشي امشي الله يسلمك ورحت وقفت مع السعوديين عادي لا غصب عنه اصلا جميل جميل هذا التواضع عبد المجيد طيب جميل جدا للامانه عبد المجيد خليني بدخل معاك معلش في موضوع جاد وراح يعني اختم فيه حلقتنا او اختم فيها الدقائق الجميله والرائعه معك عبد المجيد اليوم الوسط الانشادي يعني يشهد ايش اقول لك يعني يشهد تحولات في منشدين صاروا مطربين مش اليوم من فترة طويلة في منشدين صاروا مطربين وفي مطربين صاروا العكس أتحدث عن مغنين أو ما يعرف بالغناء بالموسيقى والأغاني العاطفية وما إلى ذلك يعني في صار تحولات أتحدث عن يمكن اللي صدم الوسط الإنشادي كله اللي هو المنشد الجميل أبو عبد الملك لما تحول وانتقل إلى مسمى جديد أيضا هو أحب أن يطلق على نفسه عبد المحسن الدوسري الدوسري فودي تكلمني عن وجهة نظرك في هذا الموضوع تحديدا وفي وجهة نظرك أيضا ليش هذا النقلة الكبيرة جدا عند المنشد ممكن تكون الصدمة هذه عند الجمهور أيضا أيوة طيب أول شيء الأستاذ الفاضل الأستاذ القدير عبد المحسن الدوسري أبو عبد الملك اللي أذكر متراجع طبعا ورجع للإنشاد رجع عبد المجيد يعني ما طلع تصريح بهذا الجانب يقول ولكنه أصدر أناشيد ولكن ما في تصريح معين استطعنا من خلاله نصل الى انه والله ابو عبد الملك رجع للانشاد مره اخرى. جميل. طبعا شوف انا ما اكذب عليك ما احب اتكلم عن شخص بذاته زين، ولكن ابو عبد الملك انا عشان كذا طرحت لك بشكل عام يعني بس. ايوه بالضبط، يعني ابو عبد الملك يعني ان شاء الله انه رجل عام وكذا، والله يا رب يتقبل منه ومنه، لكن انا اتكلم عن التحول من منشد الى مغني ومغني الى منشد. جميل. انا بتكلم عن شيء صراحه، ما انا مشكلتي ما اجمع افكار بسرعه، لكني بتكلم لك عن القولبه اللي قاعده تصير في المجتمع. انه شو اسمه، لا اله الا الله، فتجد انه الناس تقول فلان تحول من صالح الى فاسق مثلا. ليش؟ لانه مثلا طول ثوبه شوي مثلا على سبيل المثال، مع اعترافنا بانه شو اسمه الاسباء يعني امر محظور شرعيا الى اخره، لكن اتكلم انا انه القولبه هذه هي اللي تخلي المجتمع في تصادم. عبد المجيد معليش، احنا كذا لما نتكلم عن الموضوع هذا هو مختلف تماما عن سؤالي السابق. لا دقيقة، انا شوف هذه مقدمة، اصبر ثواني بس. طيب بس عشان اسمع فالقولبة هذه، حتى قولبة انه منشد وفنان. ايه. زين، اللي قاعد الان يصير انه اذا جاك مثلا فنان وتحول الى منشد. ايه. زين، تجد انه يصير مثلا في انقطاع تام عن الاعلام. زين، لدرجة انه حتى تشوف انه يبدأ يخفت يخفت يخفت الين يصير خلاص ما له اي وجود، وهذا خطأ. اصلا هم كلهم في محطة الاعلام وكلهم لهم نفس المصالح، ولكن الصورة الذهنية اللي عندنا انه الفنان كثير الظهور وعنده موسيقى وعنده نساء، لكن المنشد لا، ما عنده لا هذا ولا هذا. فتجد انه يصير في نزول في المستوى. المنشد لما يتحول الى فنان تجد انه يصير فيه كم من ايش بقولها لك بالمعنى العامي، تبريد الحره. يجيك الرجل مقدم بشراسه على الـ على الـ على الامور هذه، يعني حتى تجد انه بعض الفنانين ما سوى اللي هو سوى. زين، صحيح. وهذه تعود الى القولبه السابقه اللي انا قلت لك، انه الواحد يحس انه نزع ثوب وطلع الى ثوب اخر، وهذا خطا. اصل هو نفس الثوب، ولكنه بدل ما هو حرام قد خليته حلال. انا اللي اشوف انه من ناحيه المنشدين السبب، يعني الحين أرد على سؤالك تحديدا، السبب في أنه صرت تحول يعني بعضهم يتحول إلى مغني، أن يطول الأمر أولا الوسط الإنشادي غير مهيئ وغير مؤهل. زين، أنه يكون وسط فني تماما. زين، وسط محترف. أولا وسط محترف بالضبط. وسط فني محترف تماما، لأنه أول شيء رؤوس الأموال اللي تدار فيه تدار بطريقة عشوائية. زين، تدار بطريقة فيها نوع من شو اسمه المكتبية، يعني خلاص أنا اللي أعمل فيها أنا اللي أسويه، وهذا يخلي فيه نوع من الضعف. حتى أنك تجد سبحان الله، يعني الآن لما مثلا يجيك شخص مثلا ملتزم عليهم مظاهر الالتزام ويسوي حركة غير جيدة، تجد أنك تقول يا أخي الملتزمين يسووا كذا. هو نفس الفكرة اللي صار عندنا بالإعلام، تجد أنه رئيس القناة الفلانية ملتزم ويسوي حركة مثلا فيها كذا، لما بلغت لك 3 سنوات تجد انك تعافي المجال باكمل. ترى راح الصوت وللأسف هذا اللي قاعد يصير ترى. انه لا من ناحيه المبالغ، حتى الجانب الذوقي يا رجل. جميل. تجد انه في بعض الرؤوس في المجال الفني الاعلامي الاسلامي انهم غير قادرين حتى على تقييم زين الاداء الفني في المجمل. جميل. يعني جميل. فتجد انه الواحد اللي عنده بذره فنيه تجد انه يعاف الوسط، إلا الواحد إذا تعلق. يعني هنا ترى الراكز والنقطة اللي نرتكز عليها دائما ونرتكز عليها الكثير، اللي هو الشيء علاقتك بالله سبحانه وتعالى. الواحد دخل علاقته بالله سبحانه وتعالى، ما يهمه ما يفعل البشر. صحيح. زين، فتجد انه خلاص انت تقول اصلا انا ما يعني اصلا انا تركت الموسيقى مو عشان والله انه عشان احصد كميه كبيره من الملتزمين ولا الى اخره. جميل. انا تركت الموسيقى لاني ابي الجنه. طيب باختصار. جميل جدا. شوف ما احترم، عشان انا اخذ نقطه، مع احترامنا للناس اللي تقول او العلماء اللي مثلا يجيزون الموسيقى، او انه انا حتى الى الان بحثت المساله. هذا موضوع مختلف تماما، ويعني حتى يعني كبار من العلماء اختلفوا بالضبط. في هذا الجانب تحديدا. عبد المجيد اختم معك بقصه قصيره كتبتها على التويتر، وصلت لك رساله على الواتساب فيها توعيه دينيه، واثناء القراءه كتب ايش كتب كان جزوة بنت قاعد اقرا بودكاست، ولا انا بعت انا ناس بودكاست. زين، قاعد اتكلم قيام الليل، يا اخي في الله قوم الليل. حلو. ان الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الاخير في الليل. حلو. وكذا وكذا، اقسم بالله اني سارسل هذه الرساله. انا وقفت، قلت سم، قلت الرساله سم، انا غير ايش السالفه، يعني ايش اللي قاعد يصير. أزر وبعدين هو كتب بعدها تراك يا أبو الشباب أقسمت إنك ترسلها فلا ترسلها وين وأنا أخوك وين غصب لو يذراعي طيب سويت أنت رسلتها ولا لا بس أهم شيء ما رسلتها يا رجل وش كنت صراحة ترسل له أقول لها كاميرا خفية هي خال ما رسلتها صراحة لأنه أحس إنه بصراحة يعني ما هكذا الدعوة جميل صحيح صحيح شكرا جزيلا لك المنشد الجميل والرائع عبد المجيد بن فوزان الفوزان على هذه الدقائق الجميلة والرائعة يا حبي لك يا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أشكر الأخ إيمان أشكر المخرج الحميد شكرا لكم جزيلا الله يعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا لك يعطيك العافية تلاقينا على أرض الحب حب الأرض يجمعنا مساء انفاح في الأطياف وطن يسكن زوايا القلب يقيم ويرتاح المعنى مساء انفاح في الأطياف تلاقينا على أرض الحب وحب الأرض جمعنا وطن يسكن زوايا القلب يقيم ويرتاح المعنى مساء انفاح في الأطياب وليل هادي نسمه هلا يا لمة الأحباب على الثغر اللي جاب اسمه مساء انفاح في الأطياب وليل هادي نسمه هلا يا لمة الأحباب على الثغر اللي جاب اسمه مساء انفاح في الأطياب قضينا في التواصل عام رسمنا لوحة الإبداع مساء انفاح في الأطياب نشاط يبهر الأيام وجهد يطرب الأسماع مساء انفاح في الأطياب قضينا في التواصل عام رسمنا لوحة الإبداع نشاط يبهر الأيام وجهد يطرب الأسماع مساء انفاح بالأطياب